بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب آداب السفر، باب استحباب الدعاء في السفر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الدعاء في السفر. السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفراً، وسمي السفر سفراً إما من الإسفار وهو الظهور والبروز، ومنه قول الله عز وجل: والصبح إذا أسفر، أي إذا ظهر وبان، وإما لأنه يسفر يعني يظهر أخلاق الرجال. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا عدل عنده رجل سأل من عدله: هل سافرت معه أو لا؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، أي يعني أن الله عز وجل يستجيب الدعاء من هؤلاء الثلاثة لا شك فيهن، أي لا ريب فيهن. ومعلوم أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق ويقين، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيهن من باب التوكيد، أي لا تشكوا في أن الله عز وجل يجيب الدعاء من هؤلاء. الأول: دعوة المظلوم. والمظلوم هو من أخذ حقه ونقص حقه، إما بأن يدعي شخص عليه ما ليس عليه، أو أن ينكر ما له حق فيه. ودعوة المظلوم يستجيب الله عز وجل دعوته ولو كان كافراً، لأن المظلوم مضطر إلى الله عز وجل في أن ينصره على من ظلمه وأن يأخذ حقه منه، لأنه يرى أنه لا أحد يستطيع أن يأخذ بحقه وأن ينصره على من ظلمه سوى الله عز وجل، فيكون دعاؤه ولجوءه إلى الله دعاء مضطر ولجوء اضطرار وافتقار، وحينئذ يستجيب الله عز وجل دعوته. والثاني: المسافر، يعني دعوة المسافر حال سفره، لأن الغالب أن المسافر يكون وحيداً ويكون قد فارق أهله وأحبابه وقد رق طبعه ولان قلبه، فدعاؤه حري بالإجابة. والثالث: دعاء الوالد، وفي رواية أبي داود دعاء الوالد من غير أن يقول على ولده، فدعاء الوالد لولده وعلى ولده أيضاً مستجاب. أما دعاء الوالد من أب أو أم لولده، فسبب ذلك أن الحامل له على الدعاء له هو الحنو والشفقة والرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن. وأما دعاؤه عليه، فلأن الغالب أن الوالد لا يدعو على ولده إلا لسبب يقتضي ذلك من قطيعته وعدم القيام بحقوقه، وحينئذ يكون هذا الدعاء يكون الدعاء حرياً بالإجابة. وفي رواية: ودعوة الصائم بدلاً من دعوة المظلوم، فإن الصائم أيضاً له عند فطره دعوة لا ترد. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً التحذير من الظلم، وأن المظلوم قد يدعو على من ظلمه دعوة فيستجيب الله عز وجل هذه الدعوة، وحينئذ يخسر هذا الظالم، يخسر خسارة بينة، خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ومنها أيضاً استحباب الدعاء للمسافر، وأنه ينبغي للمسافر حال سفره أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يدعوه، لأنه في حال يكون دعاؤه حرياً بالإجابة. ومن فوائده أيضاً التحذير من عقوق الوالدين، وأن عقوق الوالدين وهو قطع ما يجب لهما من الصلة سبب من أسباب أن يدعو الوالد على ولده، وحينئذ يكون هذا الدعاء يكون مستجاباً عند الله عز وجل. وعلى الضد من ذلك دعاء الوالد لولده، ولذلك ينبغي للوالد أن يكثر الدعاء لولده من أب أو أم، أن يدعو لهم بالهداية والصلاح والاستقامة، وأن يجعلهم الله وأن يجعله الله عز وجل قرة عين لهم في الدنيا والآخرة. ومنها أيضا استحباب الدعاء للصائم، ولهذا قال ودعوة الصائم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن يشهد له أن الله عز وجل ذكر إجابة الدعاء بعد ذكر آيات الصيام، فلما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمشروع للمؤمن أن يلجأ إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، ومتى صدق المؤمن في دعائه إلى الله عز وجل ودعاه بصدق ورغبة وإخلاص وأظهر الافتقار والاضطرار إلى الله، فإنه سبحانه وتعالى لا يرد من دعا ولا يخيب من رجا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.